نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوان المستمعين وبارك الله بالجميع. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها المستمعة التي لقبت نفسها ببسمة التفاؤل، تقول في سؤالها: ما حكم الجلوس في المجالس التي يكثر فيها الغيبة والنميمة، علما بأنهم من ذوي القربة والأرحام، ولو تركت مجالسهم فهل يعتبر هذا الفعل قطيعة رحم أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علما وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال من الأخت التي سمت نفسها بسمة التفاؤل، أو كانت نفسها بنفس ولقبت نفسها به بسمة التفاؤل. يكثر الحقيقة السؤال عنه، لأنه مع الأسف أيضا يكثر الابتلاء به، وهو يعني مجالس يكثر فيها الغيبة والنميمة، وأيضا تقول علما بأنهم من ذوي الأرحام، وهل ترك هذه المجالس قطيعة؟ لا شك أن هذا سؤال مهم، وهو مع الأسف كما قلت أنه مبتلى به كثير. والإمام النووي رحمه الله يقول: اعلم من الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، كذلك يحرم على السامع استماعها. فالحقيقة الحرمة ليست فقط على المغتاب وإنما الذي المتكلم، وإنما أيضا على السامع وعلى المقر الذي يقرها. ومع الأسف أنها ابتلاء فيها شديد، ومن جميع الطبقات، حتى بين أهل الصلاح والفضل وأهل العلم، ومع الأسف يعني، وكما أشارت الفاضلة أيضا في الأسر وبين الأرحام. ولهذا أوصي نفسي وأوصي المستمعين ومن تبلغوا هذه الكلمة أن نتقي الله عز وجل، وأن نتواصى بالحد من هذه الظاهرة السيئة. فالغيبة كما يقول هي من كبائر الذنوب، الغيبة من كبائر. والله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فلهذا ينبغي على من سمع إنسانا أن يبتدي بغيبة أن محرم أن ينهى، إن لم يخاف كما قال العلماء قيد ضررا ظاهرا، فإن خاف ينكر بقلبه ويفارق المجلس أيضا إن تمكن من مفارقته. هذا أيضا كلام العلم، ومنه النووي: فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك. وهذا قريب لطيف جدا، يعني قضية تقطع الغيبة بكلام آخر، بمعنى تصرف، وهذا من الحكمة ومن الأدب، ومن أيضا المحافظة على المجلس وأدب المجلس، وعلى أيضا ترابط المجلس، بحيث أنك تقطعه إذا رأيت أحد أنك تقطعه بكلام، يعني بكلام آخر، كلام جديد، كلام مفيد، كلام نافع إلى آخره. هذا يعني ينبغي حقيقة ملاحظة ذلك، والإنسان إذا اجتهد في هذا سوف يهيئ الله له من المخارج، ويهيئ له من الأساليب ومن الطرق، ما على قدر ما اجتهد، وعلى قدر ما أخلص، وعلى قدر ما أيضا ما حافظ على المحافظة على هذا المجالس، ولا سيما إذا كانت مجالس أقارب وأرحام. أيضا أنبه أنه إذا فعلا يعني اضطر إلى الجلوس ولم يستطع الإنكار بلسانه، فقال أهل العلم أنه أيضا لا يصغي قدر الإمكان، وأن يشتغل بالذكر بلسانه وبقلبه. أيضا هذه أحيانا قد تكون لطيفة جدا، ومن المستمعين يعني الحاضرين حينما يرون هذا الرجل أو هذه الأخت قد اشتغلت بنوع الذكر بتحريك اللسان قد يتنبهون. ولهذا قال إذا لم يستطع أن يغادر ولم يستطع أن يكب لسانه فأول لا يصغي بقلبه ولا أن يصغي، ثم أيضا إذا استطاع أن يشتغل بالذكر بلسانه وبقلبه أيضا هذا يعني دليل على يعني إنكاره ودليل على عون الله عز وجل له بأن فعلا يكون هذا المجلس إن شاء الله فيه له فيه خير. ولهذا سماع الغيبة محرم وإقراره كذلك، وهذا من كبائر الذنوب، لكن كما قلنا يعني مع الأسف أنه يعني يبتلى بها كثير، ولا سيما كما قلنا مع مع مع, مع الأقارب. فالحرص على الأقارب والحرص على صلة الرحم هذا مطلوب، ولا ينبغي أن يكون فعلا يعني وإن كان وقعوا في المنكر لا ينبغي أن يجروا إلى منكر أكبر منه، إنما يكون عندهم الحكمة وعندهم اللطف وعندهم من الحرص على على على التوجيه وعلى المحافظة على على على كل هذه الأمور. فصلة الرحم واجبة وبكيفية لا تجعل الإنسان يقع في محاذير، وأيضا يصلهم كذلك بطرق مناسبة، ولا سيما أيضا الآن يعني وسائل طرق التواصل كثيرة، قد يكون بالهاتف، قد يكون بالكتابة، قد يكون بأدوات التواصل الحديثة، وهي كثيرة. فعلى كل حال على ما قرره أهل العلم وصل الأقارب مطلوب قدر المستطاع، وأيضا الغيبة كبيرة وخطيرة، لكن مهما كان يجتهد الإنسان في أن يجمع بين الإنكار وبين حسن التوجيه وبين المحافظة على صلة الرحم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع جميل يسأل يقول أريد أن أعرف صفة غسل الجنابة وماذا يقول الإنسان فيها. أيضا هذا السؤال يكثر ولا مانع أن يكثر طبعا، ولا أعرف أن يعني مثل هذه البرامج يكثر السؤال عنها، وهو هذا السؤال يكثر مثل هذه البرامج، وهو جدير بأن يسأل عنه، وحسن أن يجتهد الإنسان في أن يفقه أمر دينه. ولا شك العلماء ذكروا في غسل الجنابة أنه على صفتين، صفة مجزئة وصفة كاملة. وصفة الإجزاء وصفة الغسل الواجب هو أن يعني طبعا لا بد من النية، لأنه غسل رفع حدث، أي يعني وضوء أو غسل لرفع الحدث لا بد فيه من النية، ولا إذا لم يكن النية ما لا يفيد. فينوي ثم الغسل، أنا أتكلم عن أولا عن الغسل الواجب، الغسل المجزئ كما يقول العلماء، فهو ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه غسلا، يعني يصب على جسمه سواء عن طريق الدش أو عن طريق الترويش أو عن طريق الإناء يسكب على نفسه أو بأي طريقة، فيعم جسمه غسلا رأسه وبدنه. وقال العلماء أيضا يتفقد الأماكن التي قد لا يصل إلى الماء إلا بتفقد، مثل البطين ومثل السرة ومثل طي الركبتين وغضاريف الأذنين، هذه يتفقدها بحيث أنه يصلها الماء، وكذلك أيضا فروة الرأس أيضا يصل الماء إلى أصول الرأس. هذا هو الغسل المجزي، يعم بدنه غسل كما قال العلماء. أما الغسل الكامل فهو يعني أن أولا يغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء إذا كان يغسل من إناء، أما إذا كان من صنبور فإنه يغسل يديه أولا أو من مروش ونحو ذلك، ثم يغسل فرجه، الفرج طبعا قول والدبر، وثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا. قالوا يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، ثم شعر رأسه يفيض عليه ثلاث مرات، بمعنى يبلغه الماء ويعمه الماء ويصل إلى أصول الشعر حتى يرويه كله، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن من جسده ثم على شقه الأيسر. قال العلماء هذا هو الغسل الأكمل وهذا هو الأفضل، والمجزي هو الذي ذكرناه في أول هذه الكلمة. فمن اقتصر على الأول الحمد لله أجزاه، ومن أخذ بالكامل فهو يعني أفضل ما في شك. ولهذا جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس من عن في عن خالته ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله أرضا فدلكهما دلكا شديدا ثم توضأ وضعه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة حفنات من أكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. فهذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. صلى الله عليكم. معالي الشيخ هل يجزئ هذا الغسل غسل الجنابة عن الوضوء إذا أراد أن يصلي مثلا؟ نعم يجزئ كل حال الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر ويكفي إن شاء الله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم محمد تسأل تقول توجد لصقات لمنع الحمل مساحتها حوالي 20 سنتيمتر مربع وتجلس على الجسم أسبوعا وإذا نزعت فقد تفقد فعاليتها، هل تؤثر هذه اللصقات في صحة غسل الجنابة وما وصيتكم لبائعيها من الصيادلة؟ هي لصقات منع الحمل نقول له هو تنظيم الحمل ولا منعه بالكلية لا يجوز، يعني قطع النس لا يجوز إذا كانت الوسائل تقطعه بالكلية بحيث أنه لا ينجب أبدا هذا لا يجوز كما هو معلوم، إنما إذا كانت بحاجة يعني قد تكون مريضة قد تكون يعني لها ظروف معينة وتنظم هذا أرجو لا حرج على ما قرره كثير من العلماء المعاصرين أخذا من طبعا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالعزو ونحو ذلك. فهذه اللصقة أيضا إذا كانت على هذا النحو لا تقطع إنما للتنظيم فأرجو لا إذا وضعتها ويحتاج لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة تمسح عليها إذا كان نزعها فعلا يعني فتمسح عليها في الحدث الأكبر إذا كانت في غير أعضاء الوضوء، أما إذا كانت في أعضاء الوضوء فإنها تمسح عليها حتى في الحدث الأصغر. وأيضا لا يشترط لهذا مدة لأنه هذه أشبه بالجبائر وليست ولا تأخذ حكم الخف والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عمر يقول في سؤاله عندي فائض مال من ميزانية ملتقى رمضاني كان برعاية جمعية خيرية، قال لي رئيس الجمعية اترك المبلغ في حسابك لنصرفه على الملتقى الرمضاني في السنة القادمة، السؤال هل يجوز لي الانتفاع بهذا المبلغ حتى أعيده في رمضان القادم أم لا؟ أنا ألاحظ أن مثل هذا السؤال يعني يكثر بين إخوتنا الفضلاء خاصة يتولون هذه الأعمال الخيرية في الجمعيات وأعمال التطوعية، وهو أنه يعني إما أنه يفيض المبلغ وإما أنه يؤخر المبلغ، على كل هذا لا يجوز. الأصل أنه لا يجوز لمن يعني تولى زكوات الناس إلا أن يصرفها في وقتها ولا يجوز استعماله في أي يعني مشروع آخر. فعموما طبعا من أخذ مال غيره لابد أن يصرفه بما وكله إليه، لكن هذه الزكاة معروفة أنها أيضا للمستحقيها فهي أمانة وأنت يعني وكيل، فلا ليس لك أن تتصرف في مثل هذا، وإنما تصرفها في مصارفها ولا يجوز أن تصرفها إلى غيرها ولا تنتفع بها لا لنفسك ولا في غير ما وضعت لها، لأنها أمانة وأنت مؤتمن عليها وعلى الإخوة الفضلاء خاصة الناس قد يتمنوهم أن يتقوا الله عز وجل وأيضا أن يتفقهوا في هذه الأمور بحيث أنه يعني تكون أعمالهم إن شاء الله على الوجه المشروع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع باخت بن ذاكر الجدعاني من محافظة جدة يسأل يقول نعلم أن الطهارة لقراءة القرآن جاء الحث عليها، ولكن في المدارس قد يقول مجموعة من الطلاب بأنهم غير متوضئين بحجة ضياع الحصة أو إشغال المعلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم في هؤلاء؟ جزاك الله خيرا. على كل حال هذا السؤال مهم وأعرف أنه فعلا قد يكون يعني من ابتلاءات العصر أكثر باعتبار المدارس، وإن كان موجود في السابق الكتاتيب لكن الآن المدارس أوسع على كل حال بنين وبنات. عندنا أمران، قراءة القرآن وعندنا مس المصحف. قراءة القرآن مع الحالة الأصغر ما في إشكال أن يقرأ من غير مس، أن يقرأ من غير مس أو يقرأ من كتاب غير قرآن مثلا، قد يكون مادة النصوص أو مادة القراءة والمطالعة فيها آيات قرآنية ويقرأها ما في إشكال، أو تفسير معه كتاب تفسير مثلا ويقرأ منه قرآن ما هذا مسه لا إشكال فيه. فالقراءة لمن به حدث أصغر لا إشكال فيه، ولا الأطفال مثل هؤلاء لا إشكال فيه إذا كانوا لا يمسونها، إنما الكلام عن المس. فالسائل قلنا أن الطهارة لقراءة القرآن، لا الطهارة، لا الطهارة من الحدث الأكبر نعم، أما الطهارة من الحدث الأصغر لا، ليس شرطا. فالصغار الأطفال يقرؤون القرآن من غير طهارة لا مانع، لكن لا يمسون أو لا يمسون المصحف من غير طهارة، هذا هو الذي ينبغي. فالراجح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن سواء كان صغيرا أو كبيرا. فلهذا الأولى في حق الصغار وهم غير مكلفين غالبا، هو المسؤول عنهم غالبا طلاب المراحل الابتدائية أو نحوهم، فهم غير مكلفين، فالمسؤولية على أولي أمورهم وعلى المدرسين وعلى الآباء والأمهات، هم الذين عليهم أن يتفقدوهم وينبهوهم ويفقههم أيضا ويعودوهم على الطهارة من قبل أوليائهم وأمورهم ومعلمهم، وأيضا يعطون فرصة لمثل هذا. فهذا هو الذي ينبغي، وإن كان هم الأطفال غير مكلفين لكن التوجه يتوجه إلى أوليائهم وإلى المسؤول عنهم. لك على كل حال لو أنه يعني جاءت حالات يعني قد تكون نوع من الضرورة أو نوع من الملحة، يعني لا أقول لا ينبغي التوسع فيها، لكن مهما كان فالأحوط في ذلك كله أننا نغرس في قلوب أبنائنا إكرام كتاب الله عز وجل واحترامه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع رمز لاسمه بالأحرف ميم سين ألف، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يصح الدعاء قبل السلام في صلاة الراتبة أم لا؟ الدعاء في الصلاة له مواطن سواء الفريضة أو النافلة. قراءة القرآن معروفة أنها تكون في القيام بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال التي يليها القيام بعد قراءة الفاتحة، فإنه هذه مواطن القرآن، قراءة القرآن بينما الركوع ليس في قراءة القرآن، السجود ليس في قراءة، الجلوس سواء بين السجدتين أو للتشهد الأول أو الآخر، هذه ليست مواطن لقراءة القرآن، لكنها مواطن للذكر ومواطن للدعاء. القرآن الركوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أتكلم هنا عن الفرائض والنوافل، هنا تستوي فيه الفرائض والنوافل. فالركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. كذلك من أكثر يعني مواطن الدعاء اللي بعد التشهد الأخير اللي هو دبر الصلاة، وهذا من أكثر المواطن اللي فيها الدعاء، بل حتى دعاء الاستفتاح أحيانا في بعض صيغه بعضها دعاء، لكن الدعاء يكون في التشهد الأخير بعد الصلاة الإبراهيمية: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من أربع. وأيضا النبي أوصى أبا بكر أن يقول في دبر الصلاة: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت. فعلى كل حال سؤال أخينا الفاضل، نعم الدعاء قبل السلام يكون في الراتبة ويكون في الفريضة ويكون في غير الراتبة ولا الفريضة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فجزاه الله عنا خيرا. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر الوسائل التالية، بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج ذي الرقم 0534700700 0534700700، وهذا الجوال مخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة، كذلك لاستقبال رسائل برنامج الواتساب. أيضا نسعد بتلقي أسئلتكم عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم